بسم الله الرحمن الرحيم. فتقدم الكلام عن حديث ابن مسعود في بيان صيغ التشهد، فمن فوائد هذا الحديث أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم جواز مخاطبته سلطان وجهه. ايوه تمام. انه يقال السلام على النبي، والدليل والراجح ايوه. طيب جيد. خلفك يا احمد ايش اسمك؟ يونس. ما معنى السلام عليك؟ الأول بمعنى الدعاء، الثاني بمعنى أنه اسم، اسم محسن، اسم من أسماء الله. ما حكم التشهد جوارك؟ اسمك ها؟ نعم والراجح. طيب والراجح القول الأخير. طيب في حديث فضالة، ما معنى العجلة؟ معناها نعم تمام. نعم تمام. تمام. نعم جيد أحسنت. الآن الراجح فيه آل النبي فيه مع أقوال اللهم صل على محمد، لكن الراجح أيوه. لماذا هو الراجح هذا؟ ايوه حول العموم لان هذين القولين هما اللي فيهما نصوص. اقرا.